ربنا الملجأ في كل الأمور. واسأل القاضي مع الحال الأسير، قد هدانا ودعانا، قد هدانا ودعانا لاتباع الحق والفكر المسدد، حين أوحى الوحي أوصى قل أطيعوا الله والهادي محمد، فله الحمد على الرزق الوفير وعلى اللطف وتيسير العسير، فله الحمد على الرزق الوفير وعلى اللطف وتيسير العسير، ومن خلص دمعني فأمسى يأكل اليقطين مرتاح الضمير. فرقوا بين الحق والباطل واستعينوا بالخالق العادل، فرقوا بين الحق والباطل واستعينوا بالخالق العادل، ربنا الملجأ في كل الأمور. واسألوا القاضي مع الحال الأسير، واسألوا القاضي مع الحال الأسير. صوت موسى يا رجائي من الخوف آمني، يا إلهي باسمك الأعظم المكنوني خلصني. صوت موسى يا رجائي من الخوف آمني، يا إلهي باسمك الأعظم مكنوني خلصني. يا كاسي العظام لحقا يا عظيم، علي جوج بالخير والحب يا كريم. يا كاسي العظام يا من يا كاسي العظام لحما يا عظيم، علي جوج بالخير والحب يا كريم. يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير، يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير، أنت كهفي كيف أنساك يا ملجأ الداعي، ربي من لي غيرك اليوم يدهي بأوجاعي، أنت كهفي كيف أنساك يا ملجأ الداعي، ربي من لي